كلمة خارج التركيب، كلمة القرآنية خارج الجملة، والكلمة داخل الجملة وداخل السياق. فالقرآن الكريم أو تفسير القرآن الكريم يعتني بهذين الوجهين من المعنى، يعني الكلمة القرآنية خارج التركيب، ولذلك اعتنى بها علماؤنا فوضعوا لهذا الجانب مؤلفات لعل من أبرزها معجم ألفاظ القرآن للرابط الأصفهاني، فطلع أنه يضع مجلدا كاملا يعنى بتفسير وتوضيح الألفاظ القرآنية فقط، يعني معجم، معجم قرآني، هذه اللفظة لها معاني في كلام العرب، لكن إذا وردت في القرآن الكريم فإنها تكون بمعنى آخر يسمى بالمعنى القرآني أو المعنى الذي أضافه القرآن إلى لغة العرب. تقول القرآن الكريم نزل بكلام العرب، نعم هو نزل بكلام العرب وأضاف لكلامه معاني أخرى لم تعهدها العرب في لسانها. وأمثلة كثيرة لعل من الأمثلة التي نذكرها مثلا المصطلحات التي جاء بها الإسلام مثل كلمة مثل الصلاة مثلا والزكاة والمسلم والفاسق، هذه المعاني تسمى بالألفاظ القرآنية مثلا. وهناك ألفاظ تأتي بمعاني متعددة، ففي المفسر يحاول إبراز دلالات وإظهار والكشف عن هذه المعاني، وأما مدلولاتها التركيبية يعني داخل الجملة، داخل الآية، داخل السياق، وتتمات لذلك يعني كأحوال أسباب النزول مثلا، فإن هذا العلم من مهمات المفسر، من مهمات المفسر وهو الذي يوضح معنى الآية، معنى الآية. بزاف زلنا نشرحوا فيه، قلنا هو هذا التعريف الأول هو علم، يعني علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم، أضاف إلى هذا حتى علم التجويد وعلم القراءات وضمن علم التفسير، لكن هذا بالحقيقة علم مستقل بذاته. ومدلولاتها يعني مدلولات ماذا؟ ألفاظ القرآن الكريم. المدلول يعني علم الدلالة، يعني ماذا تعني هذه الكلمة في دلالاتها القرآنية. الكلمة وأحكامها الإفرادية، يعني خارج التركيب يقولوا كلمة مفردة، ولذلك سمى الكتاب مفردات ألفاظ القرآن الكريم. الإفرادية، الكلمة عندها نوعان من الدلالة، كلمة خارج التركيب تسمى حال الإفراد، وداخل التركيب يعني داخل الجملة يضاف لها معنى آخر، ومعانيها التي يحتمل عليها حال التركيب يعني حال كونها واردة في آية معينة، ففي هذه الآية يكون لها معنى وفي آية أخرى يكون لها معنى آخر. وقيل أيضا هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراده بحيث الطاقة البشرية، ويتناول تفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل، أي ما يتعلق بالدراية. يدخل في هذا التعريف كل الروايات التي توضح معاني الآيات المختلفة. لاحظ مثلا كثير من الآيات تخرج أو تدل، يكون عند في هذه الآية عندها معنى مقصود لذاتها. مش معناها الكلام، معناها الآيات مختلفة. تكون آية التوبة تعني كذا، وآية البقرة تعني كذا، بمعنى تكون آيات مختلفة في الموضع وتحمل أحيانا نفس التركيب، ويكون لكل معنى أو لكل موضع معنى مستقل به. من أين نستند على أي شيء يستند المفسر على هذا المعنى؟ من خلال الرواية التي توضح نعطيك مثال في قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخون أخت فلكل واحد منهما السدس. هنا الأخ ورد مطلقا له غير مقيمة. ولكن كيف عرفنا أن المقصود بالأخ هنا هو الأخ لأم؟ عن طريق الرواية. لاحظ أن لا يتوقف فيه عن معنى اللفظ فقط، وإنما يبحث فيه حتى عن الروايات. أقوال العلماء قراءاتهم في الآية توضح هذا المعنى. وقال بعضهم: التفسير كشف معاني القرآن وبيان مراد منه، سواء كانت معاني لغوية أو شرعية بالوضع أو بقرائن الأحوال والبقاء. هنا يضيف إلى هذا المعنى معنى آخر. هناك المعاني اللغوية وهناك المعاني الشرعية. المعاني الشرعية هي ما يعرف عند المفسرين بأحكام القرآن الكريم، القرآن الكريم. ولذلك صنفت في هذا العلم مصنفات خاصة به. شوف مثلا أحكام القرآن، علامة ابن العربي هو لا يفسر القرآن كاملا، وإنما يقف عن الأحكام الشرعية التي تناولتها الآيات القرآنية. يسمى الإمام القرطبي شهير بالجامع لأحكام القرآن. وتلاحظ مؤلفات العلماء في أحكام القرآن والمقصود في تنزيل الآية موضع أحكام القرآن، يعني ما هي الأحكام الشرعية المستنبطة من الآيات القرآنية في هذا الجانب. هذا ما يتعلق بعلم التفسير من ناحية معنى، من ناحية معنى. أهم يعني التعريفات، هناك تعريفات كثيرة جدا. لو تشوف مثلا الشيخ ابن علامة محمد الظاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير، ستجد أنه يسوق في مقدمات التعريفات العديدة، ويقف عند كل تعريف من هذه التعريف بالشرح والإيضاح، الشرح والإيضاح والبيان لهذا لهذه المعاني. نخلص في الأخير إلى خلاصة نستطيع أن نبرز من خلالها معنى التفسير. معنى الأول هو الإيضاح والبيان والكشف من الناحية الاصطلاحية، من الناحية اللغوية. من الناحية الاصطلاحية العلماء لهم تعاريف كثيرة. فيه من يقف عند أحوال الكلمات إفراديا، وفيه من يقف عند أحوال الكلمات تركيبيا. وهنا تعددت مناهج المفسرين، وكان لكل تفسير ينحى منحا معينا. فتلاحظ العلماء الذين اهتموا بجوانب اللفظ جاءت تفاسيرهم لغوية بحتة. ولعل أبرزهم العلامة أبو حيان في البحر المحيط. البحر المحيط من أجل وأعظم التفاسير. وأحوال التركيبية، يعني تركيب الجملة ومعاني دلالاتها، كل التفاسير باتجاهاتها المختلفة. الأهم والمقصد منها هو بيان معنى الآية، سواء معناها من الناحية العامة كتفسير علامة ابن كثير مثلا، وإن كان هو تفسير بالمأخوذ حقيقة، لكن يوضح لك معنى الآية، أو تفسير من ناحية بيان الأحكام الشرعية. بيان معنى الآية، هل يجوز لنا أن نقول بيان مراد الله؟ يعني المقصود، يعني معنى الآية المقصود بالآية، ولذلك تجد هنا في المقصود بكلام الله عز وجل في الآية ومراد الله تبارك وتعالى طبعا. يعني الله القرآن الكريم هنا لابد أن نفهم أنه فيه معنى ظاهر يدركه الجميع كما قلت، وفيه معنى لا يدركه إلا من أعطاه الله تبارك وتعالى الرسوخ في العلم، ولذلك لا تنقضي عجائبه. مش معناه يعني من أسرار القرآن الكريم ومن مواطن إعجازه أن الآية تبقى المجال تاع الآية مفتوح. وش معناه؟ أنت ما تظنش أن الآية تفسرت في القرن الرابع ولا في القرن الثاني ولا وعطوه تفسير، أو قادر يجي واحد في هذا القرن ويعطيك تفسير جديد للآية. وطبعا هنا ما يحتكمش للعقل فقط، وإنما يحتكم فيه المفسر إلى ماذا؟ إلى آليات التفسير من الناحية الشرعية ومن الناحية المقاصدية ومن الناحية اللغوية ومن ناحية رواية الأسانيد المتعلقة بالآية. يعني يجمع بين هذه الآليات كلها ثم بعد ذلك يخرج لك تفسير يتماشى مع واقع الناس، وهذا هو سر الإعجاز في النص. يعني العجائب والمراد منه لا تنقضي، ما تموتش في عصر معين وتنتهي في عصر من العصور فقط، بل هي تتماشى مع العصور. ولذلك العلماء اليوم يعتنون دائما إخراج معاني الآيات، وهذا نوع من أنواع الإعجاز، وهو نوع من أنواع الإعجاز الوارد في هذا النص. كيف حتى أقول جيب مثلا معلم من المعلقات والله قصيدة من قصائد الشعراء يديرونها شرح خلاص، هذاك هو شرح البيان تاعها، هذاك هو شرح هذه القصيدة، يعني متوقف عند هذا المعنى. القرآن لا يا سيدي الفاضل، القرآن تجمع به روايات المتقدمين وممكن تضاف له أحوال طبعا، لأنه كتاب صالح لكل زمان ومكان، وهذه الخاصية الموجودة في هذا النص وفي هذا القرآن والتي لا يحتوي أو لا يحويها أي نص عربي آخر ومن كان شاء. وهذا الإعجاز في القرآن الكريم كما قلت في لاحظ اليوم قلت التفسير مثلا مفسر يقول لك مثلا عالم من عصر الحديث فسر القرآن الذي مدرب تقول انت ما الذي سيضيفه؟ لا، سيضيف اشياء كثيره جدا تتماشى مع الواقع الحضاري واقع الامه الذي تطور مختلف. فمدام لهم تفسيرهم والمعاصرون هؤلاء لهم تفسيرهم. هذا هو فيما يتعلق بالحد الاول في المقدمه وهو معنى التفسير. الرابع كان النوع الاول والثاني وهما المكي والمدني من القران الكريم. المكي والمدني من القران الكريم. من الامور المتعلقه التي لابد أن يعرفها المفسر أمران اثنان، وهما القرآن المكي والقرآن المدني. وقد تقول أنت لماذا العلماء دائما يتحدثون عن المكي والمدني في علوم القرآن وفي التفسير، وهذه آية مكية وهذه آية مدنية وهذه آية؟ يا سيدي الفاضل ويا أخي الكريم، هذا العلم علم جليل، العلماء وضعوه علما مستقلا بذاته، وهو ضمن علوم القرآن الكريم، يسمى بعلم المكي والمدني، علم المكي والمدني. أول شيء يعرف به ما الناسخ والمنسوخ، فالقرآن المكي له خصائصه، والقرآن المدني له مميزاته وخصائصه. لعل من أبرز خصائص القرآن المكي هو أنه يتحدث عن تثبيت العقائد، يتحدث عن أحوال الأمم الغابرة، يتحدث عن قصص الأنبياء تظهر فيه ملامح الإعجاز، يعتني بالإعجاز. تنقل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الآية مباشرة من خلال نسمح هذه الآية نحكم على أنها آية مكية. آية تتحدث عن قصص الأنبياء، آية مكية. آية فيها قصر الفاصلة، آية مكية. هذه خصائص القرآن المكي. القرآن المدني العكس، آية طويلة مثل آية الدين مثلا في سورة البقرة، فهي آية مدني. آية تتحدث عن التشريع عكسها، تتحدث عن إثبات العقائد ودلالة النبوة، وهذه تتحدث عن التشريع، بيان الأحكام الشرعية التي يحتاجها المسلم في الدولة الإسلامية الحديثة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، فيدخل فيها الحديث عن الأحكام الشرعية المختلفة، يعني فقه المسلم الذي يعيشه سواء في عباداته أو في معاملاته أو في أحواله الشخصية، أو في أحواله الشخصية كالزواج والطلاق والخلع وما إلى ذلك، فكلها هذه تكون آيات مدنية. اعتبار العلماء في بيان المكي والمدني، اعتبار العلماء في بيان المكي والمدني، يعني كيف يقسمون إلى أن هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني. طبعا في هذه المسألة ثلاث اعتبارات، أنا اعتبارات ثلاث حتى أعرف أن هذا القرآن قرآن مكي وأن هذا قرآن مدني. تقول أنت شو يعني، ما هو المعيار، ما هو الضابط الذي اعتمده العلماء في تقسيم هذه القسمة الثنائية للقرآن الكريم؟ الجواب هناك ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول هو اعتبار المكان، والاعتبار الثاني هو اعتبار الزمان، والاعتبار الثالث هو اعتبار حال المخاطبين. فأما الاعتبار الأول هو اعتبار المكان، ما نزل بمكة، مكان اسمه مكة يسمى قرآنا مكيا، وما نزل بالمدينة يسمى قرآنا مدني. اعتبار الزمان هو الهجرة، فاصل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ما نزل قبل الهجرة، كل قرآن نزل قبل الهجرة يسمى قرآنا مكي، وما نزل بعد الهجرة لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام هاجر فقد خرج من مكة إلى المدينة يسمى قرآنا مدنيا. الآن اعتبار المخاطب، ننظر إلى حال الخطاب. إذا كان الخطاب عاما مثل يا أيها الناس فهذا قرآن مكي، وإذا كان القرآن يخاطب فئة معينة يا أيها الذين آمنوا أو خطاب للمسلمين فقط فهذا يسمى قرآن مدني. مناقشة مثل هذه الاعتبارات الثلاثة عند العلماء، نقف العلماء في هذه المسألة وأحسن من عالج هذه المسألة من أعقام تلك القرآن رجاء العودة إليه حتى لا نستفيد ردودات ومناقشات كثيرة، نعطينا فقط ملخص حول هذه المسألة. في قضية القرآن المكي واعتبار المكان، قال هذا الاعتبار لا يصح، لأننا نعتبر المكان سنجد أن القرآن الكريم نزل بأماكن متعددة نزل بالطائف ونزل بتبوك ونزل بيثرب ونزل ببدر ونزل بأماكن متعددة. فلماذا نحن نعتبر المكان ثم نخصص بعد ذلك موقعين اثنين فقط؟ إذا اعتبرنا المكان فنقول في كل آية نزلت بالمكان وتعرف به تسمى. إذن هذا أين نجعل القرآن الذي نزل لا في مكة ولا في المدينة ولا في ما جوارهما، مش حتى قريب أماكن بعيدة. إذا اعتبرنا المكان فلكل آية مكان نزولها وبها تلقى وبها تعرف. إحنا في الأخير نقول قرآن مكي وقرآن. إذا اعتبرنا أيضا أحوال المخاطبين في القرآن الكريم لم يخاطب إلا فئتين من الناس فقط، وإنما خاطب فئات مختلفة. ففي يا أيها الذين آمنوا صحيح المؤمنين الذين دخلوا إلى الإسلام، وفي يا أيها الناس طبعا، وفي خطاب للنصارى وفي خطاب لليهود وفي خطاب لطوائف أخرى من الناس. هذا يصح هذا، يبقى الاعتبار القائم الذي يعتمده العلماء في هذا الباب هو اعتبار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى المدينة. فهذا القرآن هذا هو أقرب يعني الاعتبارات والمعايير التي تفصل بين النوعين من القرآن، بين القرآن المكي والقرآن المدني. فالاعتبار الأول يعني فالاعتبار على اعتبار أن القرآن ما نزل قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه كان قائم بمكة فينزل القرآن كيف؟ هذا القرآن مكي. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ووصل إلى المدينة، فنجد أن القرآن بدأ ينزل بقي ينزل. فالقرآن الذي نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة ماذا نسميه؟ مدني. ومن الأمثلة على ذلك نعطي مثال. نعم هذه آية مدنية. الآية الأخرى الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه سورة سورة النساء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية نزلت في جوف الكعبة في قلب مكة، ومع ذلك فهي من سورة النساء، وسورة النساء مدنية نزلت لما جاء يعني علي بن أبي طالب وهو يتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وغيره، يعني قضية خدمة البيت. خدمة البيت العرب كانت تعطي لقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الحجيج ولغيرهم طبعا خدمة البيت، خدمة البيت يعني الوقوف على البيت الحرام وهي الكعبة، سيادة الكعبة وغير ذلك. هذه كانت موجودة عند شخص يعني يسمى عثمان بن أبي طلحة، يقال أن إلى يوم الناس هذا لا تزال المفاتيح عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجمع لنا يعني السدانة مع السقاية فاشتوا يعني يظفر بخدمة الحجيج وخدمة البيت مع بعضهم. فالله عز وجل صحيح هؤلاء يعني أنت أخذت عندهم المفتاح، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح فاتحا دخلت معه الجيوش وأصبحت الناس كلها تدين رغم أنفها للإسلام، يعني مع الإسلام هو الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل خلاص ما عاد شيء. الأمر عندنا نحن، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش نائب القوة ومشد خلاص ما عاد كاين حتى واحد نائب شد البيت. فأنزل الله عز وجل قول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. المفتاح أخذت يا رسول الله من عثمان بن أبي طلحة فردت، دخلت أنت للبيت، لأن الحكمة من فتح البيت دخول مش خرجت الأصنام اللي كانت موجودة هناك وخرجت الأشياء التي كانت من بقايا الجاهلية. فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء وأثبت بطلانها، ثم قال لعثمان ابن أبي طلحة: خذوها يا بني طلحة خالدة تليدة لا يأخذها منكم إلا ظالم. وأنزل الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شاهد عندي في القصة هذه أن هذه الآية آية مكية باعتبار النزول، أي نزلت في مكة ونزلت في جوف الكعبة، والتاريخ يثبت هذا. ومع ذلك على اعتبار أنها نزلت بعد الهجرة تصنف ضمن الآيات المدنية، ثم إنها آية واحدة فقط من مجموعة آيات في سورة النساء. إذن فالمشهور أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، سواء نزل بمكة أو المدينة أو غيرهما من الأسفار. هذا طبعا الاعتبار الذي نعم. وعلى هذا القول ثبتت الوصف، يعني قال العلماء ويؤيد الأول إجماعهم على أن المائدة مدنية، مع أن فيها ما نزل بعرفة. يعني اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية نزلت النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عرفات حج الوداع، ومع ذلك هي آية هي من القرآن على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الآن إحصاء الصور، فلنتبع الصور. ما دام عندنا قرآن مكي وقرآن مدني، على الأقل نعرف الصور. سورة البقرة مدنية ولا مكية؟ مدنية. سورة آل عمران مدنية. سورة النساء مدنية. سورة المائدة مدنية. سورة الأنعام مكية. شوف معي هي. خليها سهلة دراسة. ربع البقرة كل نحن منا الأنعام سهلة. عندك ربع البقرة قد ايش فيه صورة؟ فاتحة طبعا كذا الآية هذه الصورة فيها خلاف سنتحدث عنه. قيل أنها مكية وقيل أنها مدنية وقيل أنها نزلت مرتين. مش ما نقولش مع الفاتحة. خليلي البقرة وآل عمران والنساء، ثم إن الفاتحة انتبه لي فاضل نصنفها في حتى ربع، لأن الله عز وجل قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يا أم الكتاب. ولذلك تجد في بعض المصاحف، تعليق التلف، أي مصحف أي ربع يديروا الأول شو يديروا؟ يديروا سورة الفاتحة. ما تقدرش تحطها في الربع الأول فقط ولا في الربع الثاني ولا في الربع. صحيح هي أول سورة حيث في الترتيب، لكن هي لها أحكامها الخاصة متعلقة بأحكام الكتاب في القرآن الكريم. إذن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال خلاص خرجنا من الربع الأول. الأنفال وبراءة توبة، براءة من الله ورسوله، والرعد والحج والنور والأحزاب. أحزاب يا أيها النبي اتق الله وتخير يدي. سورة مدنية. لا الأحزاب. القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمقصود مو الفتح وإنما هو صلح الحديبية. والفتح والحجرات والحديد والتحرير والقيامة والزلزلة والنصر، هذه أهم إحصاءات متعلقة ب 29 طبعاً والرحمن والإنسان والإخلاص مكيات وقيل الحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والزلزلة أيمن هؤلاء فيهم الخلاف. وذهب قوم إلى أن الفاتحة مدنية. نروحوا توك إلى الفاتحة. الفاتحة مدنية. وقال آخرون نزلت مرتين. يعني هل تعرف رأي ما نزلت مرة في مكة ومرة أخرى؟ وقال بعضهم نسبها بمكة ونسبها بالمدينة. هناك الإحصاءات هذه تجدها في المكي والمدني، وكاين يعني يعتني بالآية في حد ذاتها مش بالصورة كلها. قال لك الصورة هذه فيها آيات مكية وآيات مدنية. المهم تعلم أنت الآن أن العلماء المفسرين وعلماء التفسير اعتمدوا بيان المكي، وما تقدرش تفسر القرآن الكريم وتصل إلى معاني القرآن الكريم دون معرفة هذا النوع من التفسير، يعني لأن في خطاب في معاني وخصائص لهذا القرآن. نروح الآن إلى النوع الثالث والرابع. النوع الثالث والرابع بعد ما عرفنا المكي والمدني، عرفنا خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني واعتبارات تقسيمات العلماء للقرآن المكي والقرآن المدني. بقيت مسألة متعلقة بالمكي والمدني، هو أن العلماء يعتمدون فيه على الرواية على السماع، لا يعتمدون فيه فقط إلا على الاعتبار ما نزل في مكة وما نزل في المدينة، لأن هناك بعض الآيات فيها خلاف. لذلك أحيانا يقول لك هذه الآية مختلفة في تصنيفها على حسب الرواية، فالمفسر يعتمد رواية الرواية الأثبت والأصح والأشهر. الحضري والسفري، شوف عناية العلماء بتتبع آيات القرآن الكريم، مو كم المكي والمدني فقط، وإنما حتى في ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. إذن الحضر هو مكان الإقامة سمى حضرا، عكس السفر لما يخرج الإنسان من مقر أو من مكان إقامته متجها إلى مقصد آخر يسمى، يعني يسمى هذا الأمر ماذا؟ سفر. وأحيانا في هذا السفر تنزل آيات، لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام مسافر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة تنزل هذه الآيات يسمى سفرا. نعطوا أمثلة بالنسبة للأصل. ماذا الأصل؟ هو الحضر، هذا لا يحتاج إلى تدليل ولا يحتاج إلى تمثيل، فأغلب القرآن الكريم نزل في الحضر. الآن السفر من بينه قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا واضح الأمر. الآية في موضوع ماذا؟ تحدث عن لا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المسألة تحدث في متعلقات الحج، هذه الآية تحدث عن في الحج. وأتموا الحج والعمرة لله. سورة البقرة. تلاحظ لما يتحدث عن أحكام الإحرام وما إلى ذلك وكيف وأحكام الهدي وما إلى ذلك من المسائل المتعلقة بالحج، هذا كعب بن عجرة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون. فهذا كان فيه وفرة في رأسه، شعر ساعد كثير. هذا فجعلت الهوام تتساقط على وجهه. الهوام شيء هوام. قبل. نعم. أو البعوض. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم. أنزل الله هذه الآية. أنزل الله هذه الآية وهو معنى قول رازد أو به أذى من رأسي. نعم. أنت هاول الحكم تاعك ما كنتش تعرف. الأمر الآخر فقلت: نعم. فأنزل الله هذه الآية، لأن هذه الآية نزلت فيه أو مازال ما تخرجش يوم المكة، نزلت وين؟ في الطريق. سفر في الحديبية مكان قبل مكة. الأمر الآية الأخرى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما. ها؟ واتقوا يوما. واتقوا يوما. سورة البقرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ماشي. زيد. وأن تصدقوا خير لكم. إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية سورة البقرة. إذا نزلت بمنن. هذه الآية نزلت بمنن. وهي أيضا من الآيات التي تعتبر آخر ما نزل من القرآن الكريم، يعني حجة الوداع. بدأت بالتقوى الشيخ وانت أدى الظلم التقليدات ولا ترضي. نعم. ثالثها: آمن الرسول، إلى آخر سورة البقرة. نزلت يوم فتح مكة، نزلت في يوم الفتح. يعني شوف معايا على اعتبار ماذا الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية بمكة ثم صنفت هذه الآية من القرآن السفر لا يتسمى من القرآن الحرام. لا لا مش حد مكة، يعني تو المقام أين؟ المدينة. أصبح النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من أهل مدينة ليس من أهل مكة، ولذلك صنفوا هذه الآية وكان مسافر النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر ويجمع، لاحظ معي جيدا، لما جمع بين الصلاتين فهذا دل على ماذا؟ دل على شيء، فإنما يدل على أنه مسافر مش مقيم. ساعات واحد يقول لك: أنا راني عندي في الديار، أنا دار موالي، هذه مسألة فقهية بالحقيقة. يقول له: كيفاش نعتبر مكان إقامتك؟ يقول لك: نروح للعاصمة في داري، نمشي هنا راني في داري، وشنو نقصر دم ولا أنا نقصر ولا كيفاش؟ ولا عندي زوج إقامات. يقول: الأصل أن الإنسان عنده اعتبار ماذا؟ اعتبار واحد فقط. مش تكون أنت دائما راك مقيم في أماكن متعددة، عندك اعتبار في إقامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل مكة، لكن لما ذهب واستقر إلى المدينة، لما رجع إلى مكة بنى أحكامه على أنه مسافر. جمع وقصر و يعني قام بجميع الأحكام المتعلقة بأحوال المسافر، وصنفت هذه الآيات من الآيات القرآن السفري وليس من القرآن الحضري، وأنها نزلت يوم فتح مكة. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية سورة آل عمران نزلت بأحد. هذه الآيات كامل سعيدون ولا تلبون على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم فلا تابتكم بضم لكي لا تحصل على نفاسكم، وغير ذلك من الآيات التي تتحدث في جزء كبير من سورة آل عمران، إنما هي تتحدث عن غزوة أحد. فنزلت بأحد. فروى الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن حارث بن هشام، كذا ليس لك من الأمر شيء. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني مقتاض من هؤلاء، كان يدعو اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن حارث بن هشام، صفوان بن أمية وغيرهم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو قال الله كيف يفعل القوم. نعم، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليه، أو يتوب عليه، هذا ربي سبحانه وتعالى يتوب عليه. وفي الصحيح أن ذلك كان في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية أين نزلت؟ لأن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقد قتل، فقد روى البيهقي في الدلائل من طريق طبعا طلحة بن أبي مجيح الأبي أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار فقال له أشعرت أن محمدا قتل؟ فقال إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينه. فنزلت هذه الآيات. يعني السلوك هذا قال بعض المفسرين إنه من عمل المنافقين حتى يتشقق الصف ويتصدع صف، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر يعد القائد الأول. تصور الجيش الذي بدون قائد من قبلها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم ومن ينقلب على فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الآن هذه الآية نزلت في أحد، إذن في حال السفر السادسة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قد تحدثنا عنها في بيان المكي والمدني، إذن هي آية سفرية على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر فاتحا من مكة إلى من المدينة إلى مكة المكرمة. نزلت يوم الفتح في شأن مفتاح الكعبة. آية الكلالة، آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، نزلت بين مكة والمدينة بعد حجة الوداع، يعني عفوا من حجة الوداع، يعني في طريق. نعم، أول المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما نزلت سورة المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم بمنن إن كادت من ثقلها أن تكسر عظام الناقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان فوق ناقته، فمن ثقل هذه المعاني النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي وهذه الناقة يعني تدخل بالأرض تجلد. فحس النبي عليه الصلاة والسلام بثقل ما ينزل عليه، والدليل على ذلك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا في معناه. طبعا الوحي أصلا أمر عظيم جدا، وتصف أمنا عائشة رضي الله عنها أنه لما ينزل يتصبب عرقا من شدة ما أنزل عليه. اليوم أكملت لكم دينكم. ففي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع. إذن هذه نزلت آية التيمم، ففيه من حديث عائشة أنها نزلت بالبيداء قريب من المدينة. آية التيمم أول الأمثال. فقد روى أحمد عن سعيد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرح. هذه إذا نزلت في يوم بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نفس الشيء ففي الصحيح نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 312. تستغيثون ربكم، هنا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة أيضا. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نزلت يوم بدر، وتلاحظ هذه كلها تتبعات للآثار. غزوة تبوك التي تحدث عنها القرآن الكريم في سورة التوبة، ولكن بعدت عليهم الشقة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فقد روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة واعتمر، فلما هبط من نزل على قبر أمه وبكى ودعا الله أن يأذن له في الشفاعة. هذا نزل جبريل بهاتين الآيتين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نزلت بحد. هذه المواضع وغيرها، لاحظوا هنا تستنتج منها ماذا تستنتج؟ استنتاجات يعني. نبقى نتبع المواضع، أغلب المواضع، لكن نحاول أن يكون عندنا استنتاجات فيما نزل من القرآن الكريم. أول استنتاج هو أن العلماء تتبعوا مواضع النزول وقسموها إلى قسمين: سفري وحضري. الأمر الثاني، الخلاصة الثانية، الاعتماد في بيان هذا النوع من القرآن الكريم يعتمد على السماع والرواية. لاحظ أن هذه التقسيمات كلها مبنية على أحاديث سمعت من أحاديث صحيح، أن هذا النوع يعتمد فيه على السماع والرواية. الأمر الثالث والاستنتاج الثالث الذي نستنتجه من هذه المسألة هو دقة العلماء واستقرائهم في البحث عن آيات القرآن الكريم. استقرائهم في البحث عن آيات القرآن الكريم، حاولوا كل موضع بدقة. آخر استنتاج، يعني دقة العلماء في استقرائهم وتتبعهم لآيات القرآن الكريم. إذن كم استنتاج عندنا؟ الأول هذا أول شيء ساعة، يعني تقسيم هذا يعني ناتج عن ماذا؟ ناتج على تتبعهم للقرآن الكريم، عنايتهم بالقرآن الكريم. وهذه الأشياء كلها ستجدها بعد ذلك في التفسير، تعينهم بعد ذلك في تفسيرهم. هم مش مريحين أنهم يقسموا بها سفري وحضري وخلاص، لا، حتى يحتاجها المفسر بعد ذلك، وتكون هذه من الآليات الأساسية لبيان معاني الآيات. إن هذا التقسيم سيكون له أثر بعد ذلك في التفسير، سيكون له أثر بعد ذلك في التفسير الآيات القرآنية. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى جعفر. هذه نزلت في جعفر في سفر الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذه أيضا نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له كثير من الأسفار وإنما كانت عبارة عن كلها غزوات. سورة الفتح بجملتها كما روى البخاري من حديث عمر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهي نزلت بين مكة والمدينة في صلح الحديبية. كثير من الناس يظن أن هي تحدث عن الفتح فيقول أنها نزلت في فتح مكة، ولكن هي نزلت في صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان متقدم عن الفتح ب، ولذلك تسمى بالفتح الأول، لأن واقع صلح الحديبية في السنة نعم قبل الفتح نعم بسنتين. أيضا سورة المنافقون من السور السفرية. الآن نروح إلى آخر ما نزل وهي سورة النصر. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر. هذه نزلت أيام التشريق عام حجة الوداع. النهار والليل من القرآن الكريم. خلاص خرجوا من بيان النوع الأول وهو سفري الحضري. روح الآن إلى ما نزل في النهار وما نزل في الليل. آية القبلة. آية القبلة. ففي الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن. سورة آية القبلة هي الآيات أول اللي وجهك شطر المسجد الحرام أول آيات تحويل القبلة. نعم تحويل القبلة. آيات تحويل القبلة موجودة في سورة البقرة. قد نرى تخرج بوجهك في السماء فلنولي وجهك شطرة المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم. هنا وقع خلاف بين الناس كيف كنا نولي وجوهنا عند بيت المقدس فطريق قبلة تتحول إلى البيت الحرام. أنزل الله بعدها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذا لم تكن 16 نعم. خواتيم سورة البقرة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وفيه أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاث من أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر نعم إذا هذه نزلت ليلا. والله يعصمك من الناس. آية سورة المائدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإذا انتفعت بما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. حتى في الليل والنهار فقد روى الحاكم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. يعني فأخرج رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في الليل طبعا وهو من تحت الفراش، يعني معنى الفراش يعني ما كان في فراشه والقرآن ينزل عليه. سورة الأنعام بكاملها نزل الليل. نعم قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد بن زيد نزلت سورة الأنعام بمكة ليلة جملة واحدة جملة واحدة غير تنصيص من قصائد سيدنا محمد شهيرة 70,000 ملك. نعم شوف معايا يعني سورة الأنعام قصائصها القرآن الكريم نزل كله منجما. طيب نزل كله منجما وقرآن فرقناه تقرأه على الناس على مكتوب. هذه السورة عظيمة نزلت ليلا ونزلت مع روح القدس ملائكة كثر 70,000 أو أكثر والروايات في هذا مختلفة. الأمر الأخير أنها نزلت جملة واحدة نزلت من عام مكة ليلة جملة ليلا من أولها إلى آخرها. أولها ماذا؟ شوف معنا قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا في ربهم يعتدون إلى آخر آية من سورة الأنعام وهي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن ربك غفور رحيم. إذن هذا أول سورة الأنعام وهذا آخر سورة الأنعام والروايات كلها تثبت أن هذه السورة العظيمة نزلت ليلا ونزلت جملة واحدة ولم ينزل بها روح القدس فقط وإنما أنزل الله تبارك وتعالى 70,000 ملك لتشريع هذه السورة العظيمة. بدأت بالحمد وختمت بالله غفور رحيم. آية الثلاثة إشكال مصحف مالك دايرين كل سورة دايرين نزلت بعد السورة كذا بعد السورة كذا كذا هي أصلاً السورة لم تنزل بجملة يكتبون منها مثلا سورة الطلاق نزلت بعد سورة الطلاق وهكذا ترتيب النزول هذه على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أغلب ما نزلت السورة لأنها مش ممكن بشيء يكون السورة كاملة نزلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا هذه سورة كذا وضعوها كذا ضعوها في سورة كذا فلما تكون في السورة أغلب ما نزل من السورة يكون هذه نزلت بعدها باعتبار العام لا باعتبار الخاص لأن يعني هناك آيات تكون نزلت قبل الآيات الأخرى مثلا أول آية نزلت من القرآن الكريم نذكر أول ما نزل وآخر ما نزل قد تجد مثلا أنها نزلت بعد سورة كذا وهي أول سورة تنزل في القرآن الكريم مثلا في سورة آية الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا والمسألة هذه في غزوة تبوك فيها كلام كثير في التفسير. إذن هذه في الصحيحين من حديث كعب أنزل الله وجوزنا حين بقي الثلث الأخير من الليل يعني الثلث الأخير من الليل والرسول صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قطعهم الصحابة قالهم مدة كبيرة وبقي بقوا يتألم وكذا فلما نزلت هذه الآيات نزلت في الثلث الأخير من الليل فجاءت البشرى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما نجح من الله إليه ثم قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني في بشرة تاب الله عليه فكان نزل يعني عفو رباني وبدأ الناس يتباشرون وذهبوا إلى هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا لأن فيهم ثلاثة أبو ستة مرشخيكم كان كل واحد دفر إيه لو النبي عليه الصلاة والسلام عارف وش رو وش كاين في الأمر لعدنا حمسة إلا تكاسلا تخلفوا فأنزل الله تبارك وتعالى لأن كان صادقين في الحقيقة صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فتاب الله عليه ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة وهي نزلت في الليل عتمة وشي العتمة العشاء بين العتمة والصبح كما ورد في الصحيح. فموضوع الآية ومضمونها ونزولها كلاهما يتحدث عن الليل لأن تتجافى جنوبهم عن المضاجع هذه في قيام الليل. ثم إنها نزلت في ليلة وتصنيفها ضمن الآيات الليلية موضوعا ونزولا. آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. موضوع هذه الآية تحدث عن الحجاب طبعا لابد أن يضرب كان الناس تخرج في الليل فأنزل الله عز وجل حتى في الليل لابد من هذا. البخاري عن عائشة رضي الله عنها خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين يعني راح نشوف به. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات سورة الفتح سورة المنافقين أيضا نزلت به الليل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه لصلاة الصبح قد تقدم أنها نزلت في الركعة الأخيرة من سورة الصبح وأن اعتبار الليل والنهار ليس الفجر على حساب هذا التقسيم وإنما على حساب ماذا؟ يعني نعم لأن هذه مسألة في حتى تجوع حتى في رمضان مسألة استصحاب الأصل استصحاب الأصل مثلا تحدث عن الفقهاء هنا شوف صنف صلاة الصبح من القرآن مع العلم أنها أول نهار والفجر. شوف مثلا الصائم هذا واحد يصيم نهار كامل قبل المغرب شوي يغلط مثلا يسمع طفل صغير ولا يشوف يقول خلاص وقت من المغرب ولا يشوف اذان اخر في برطابر ولا في الاذاعه ولا في كذا وما زال الاذان ما زال دقائق ويفطر. وش ما رايكم وش يدير؟ يفطر اخطا يقضي على اعتبار ماذا؟ على اعتبار ان النهار ما زال الأصل هو ماذا؟ استمرار النهار مش دخول الليل هذا هو الأصل ماذا؟ الأصل هو استمرار النهار وليس دخول الليل العكس نعكس هفطر سيد وكذا في السحور طولها ها طولها ها مجال ها لا مش معليش يا الأصل هو كائنة الوقت وبك في اعتبار أصل قبل نزل قد قد يسموه الاهتمام القريب ها مثال هو مثال ايه يسموه الاهتمام القريب أذن عليه الأذن يكمل اعتبار ما اعتبار استمرار الليل طبعا ما يقضيش يا وإن كان الأصل هو الأصل هو شو الأصل هو لازم تتبع السنة في مسألة ترك 50 آية عدد اللي هو مقدر اليوم في التقليل الزمني ربع ساعة ولا 12 دقيقة قبل الأذان 10 دقائق والله 10 دقائق 10 دقائق نعم كيف يوصلها حتى ربع ساعة هي المعتمد تشوف في سيئات 10 دقائق 12 دقيقة شيخ على حسب القراءة لا أنا قلنا حذر الله كيف يقرأ لك كتاب هذه في نص ساعة ليت أول لكن نجيبين المثال باعتبار ماذا باعتبار بقاء الليل اعتبار أنه بقاء الليل ولذلك صنفوا هذه الآية من الآيات تقدير عشر دقائق والأصل هو هذا هو الأصل الأحرف يعني شو هو شو ملاك خلينا نتحدث في الآية من الناحية الرسولية شوف معنا الله عز وجل ماذا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هكذا قال وكلوا هنا الأمر للإباء واشربوا كيف وسائر المفطرات يقاس على الأكل والشرب سائر المفطرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أذان الغداء نعم لا أستجد لك المعنى من الناحية الأصولية وكلوا واشربوا الأمر هنا يفيد الإباحة ويقاس على الأكل والشرب جميع المفطرات حتى هنا حتى ماذا تفيد الغاية الغاية الزمنية طبعاً الغاية الزمنية والغاية الزمنية وشو تعريفها يعني ثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها وهي نهاية الأمر المقتضى غاية الشيء نهاية الأمر المقتضى يعني نهاية الأكل والشرب وانت ينتهي مع طلوع الفجر إذا طلع الفجر أذن المؤذن هل ممكن المؤذن يأذن قبل طلوع الفجر؟ لا علاش دير انت العشر دقائق هذيك من باب التحري لأن السنة العملية ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن يعني الإمساك بمقدار ما يقرأ يعني هذه 50 آية التي تحدث عنها العلماء في هذا الباب وقدروها زمنا يعني اغلب الناس قدروها بالعشر دقائق وهذا هو الاحرف والا فبيك في الوقت الراكوي قبل عادي لكن احرف لا اسمع كل واحد قبل ما يذن الاذان يشرب ماء بعد كمل هو الشربان قد قد يذن المؤذن وش نقول له؟ تفضل كان حضرت الشيخ الطبري الشيخ الزيتوني رحمه الله يا رحمه الله يقول العوام في مرض الصلاة على الأذان في رمضان للصلاة نعم وليس للإمساك ليس للإمساك بدليل فعلا فعلا شيء تتحدث عنه أنت نعم قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الصبح التحري يكون 10 دقائق لأن الأذان للصلاة وليس لا هو الأذان للصلاة صحيح، لكن الأذان مش لاحظ معي جيد. هو كين مسألة هذه عندها علاقة بأمرين. أنت الأذان على أي أساس بنيت؟ مثلا المغرب على أي أساس بنيت؟ غروب الشمس. غروب الشمس. والفجر على أي أساس بنيت؟ طلوع طبعا طلوع الفجر وزوغ الفجر، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق. ظاهر ان الشيخ لو كان بعض منهم احتجوا قالوا خرجنا للصحراء لا لا لا مش نقصدوا في المساله هذه، لا هو الاذان شوف عامل ايه. وكان اسمع شو يا شيخ انا كمل لك الكلام. لكن هم كان 25 دقيقه يزيدوا فيها بعد الاذان يتبين ان يسموا به الخيط الابيض من الاسود. تو هنا تو صبح لما يؤذن الاذان نعم هذاك التوقيت معناها بالنسبة على حسب البرمجة البعدة من الشؤون الدينية طبعا مبنية على لكن يسودوا فوقها بنس خاصة صلاة الصبح 20 دقيقة أو 25 دقيقة بعد الأذان لما يصعد فوق المنارة فوق يلقى أن الخيط الأسود من الخيط الأبيض قد تبين بعد خروج من الصلاة. صحيح المعتبر كما يقول العلماء في الزمن هذا الأذان. لأن قديما كان تضرب المدافع عن هذا الشيء. إحنا هذه الطرف ولا لا تو المسألة هذه وين توكية صراحة يعني نكونوا دقة. تو الأذان هذا الأذان والله المواقيت اللي رانا نلقوا فيها في الإنترنت ولا نخرج فيها في اليوميات. رندروني متخصصين أهل اختصاص والناس هذا مواني كيف كيما الأطباء اعتمدوا صحة الإنسان والجغرافيين هذا الناس عنايتهم يتبعوا في القمر ويتبعوا في الشمس ويتبعوا فيها بالدقة يجي يقول لك نهار كذا يضع كسوف يجي كسوف نهار كذا يجي معناه تطلع الشمس على الساعة السابعة وكذا تغرب على يعني يتبعوا فيها بالآليات العلمية والوسائل العلمية وبناء على هذه المعطيات. أنا خرجت شوي عن الموضوع لكن مش مبين فقط كيفاش نزلت الآية هذه وين موضوع مهم هذا. في مسألة طلوع الفجر ما تظنش أنت اليومية هذه كبيرة ما يبعثون فيها مشدين عطينا اعتباطيا هكذا لا ناس يا سيدي متخصصين ناس متخصصين وعلماء وباحثين في الفلك وعندهم آليات وسائل الكشف وكذا يقول لك اليوم الشمس تغرب على الساعة السادسة وعارف القطاعات قد دقة تروح تدير كل النظارة وسأل ما لاحظتش أنت يقولوا اليوم الدنيا صافية ولباس عليها وما كان شيء يقول لك يستحيل رؤية الهلال وشوفوه كيف يشوفوه يعطي في بعض المعطيات ويفسر بعض الآيات الفلكية تفسير دقيق ويعطي فيها في الأمور يعني بالأمور العلمية يا أخي تتوقف عند هؤلاء علماء ما تقدرش أنت تجي من راسك تقول لك أشافوه ما يشافوه ما يستحيل ما يشوفوش شافوه ما في حد شافوه في البلاد قالوا راهم ما صرحوش يا أخي الشيخ قال كما اليوم الاقتران تاع زحل المشتري والقمر نعم وفعلا بعد صلاة الصبح ظهروا أنهم في خط واحد. خط واحد مليون. مش غير هذا الشيء. أو قرن كأن يقول لك 100 سنة وش قرن عام كذا يزيد زيادة. صافي لحظة. صافي الأمور الفلكية ما عندك منه بيته. كل موقع في السوق في السوق قريب تاع طلع الفجر قال لي المساله كانت قديمه شوي جدا منظر السبعينات ورست بعض الخطا اول من وضع هذا التوقيت مشي مسلم والله وكان على اعتبار طلوع الفجر كذا وصح صحت العمليه تو صحيح الوقت الحالي في الثمانينات صحت المساله يعني صادق وصحيح صحيح والأذان يدل على صحة قديم صح كله في السبعينات على ما أظن كانت المسألة صح. هنزيدك نية واحدة الدافع أخرى تجربة أحد الباحثين المعاصرين من نعرفه ونفس الشيء كان يكسر علينا التنبين وكسر علينا الحديث في المسألة هذه يوم وجدت مسألة شائكة شوي كان زنا يوميا ايه وشفناه وخرجنا للصحراء وتتبعنا الامر ايامات ونشوف لقينا الداتا صحيحه 100% بالتوقيت هذا بالتوقيت وباليوميه هذه. نعم شيخ لماذا نصلي 25 دقيقه بعد الاداء؟ علاش ما نصلوش ما دام الخدمه؟ علاش ما نصلوش 5 دقائق 10 دقائق؟ عليها 25 دقيقه ياسم معنا قلنا شيء ديروا 10 دقائق ديروا ربع ساعه ديروا 15 دقيقه. شوف امر الشيخ امر صلاه الصبح ثقيل من حيث استيقاظ الشخص من حيث كذا وحيث كذا دخلنا في موضوع فقهي خرجنا عن الموضوع الاساسي. المهم الاذان راهو يدل على طلوع الفجر وقد ثبت ذلك بالادله الواقعيه واللي يحبوا يجيبوا لها الاختصاص ويزيدوا يعطوني البيانات اكثر من هذا. لان ما كنتش نقول لك لا ننفي اليوميه وانا اقول لك اليوميه غير صحيحه. لا والله الشيخ الشيخ بالنسبه للاصل له طلوع الفجر حتى يتبين قضيه الخلاف مش قضيه في قضيه التبين. أنها كان يقول لك مثلاً أو تبين الفجر لا الخيط الأبيض والأسود الأخر لا لم يتبين لي أمنك أشياء أنا مسألة نسبية شوي خاصة في الفجر وفي المغرب عندما يغيب قرص الشمس أنها أدق حسب أرى والله أعلم. الآن تو المرحلة هذه كاين الناس أصبحت تثير في القلق والفتن عرضنا هذا الشيء حابين يرجعونا للأصل وفيها تورى لك أنا نتجاوز لا الأمر هذا وين عدد أمور معناها قفص علم الفلك تطور في جديد لأنه تقول لك 100 سنة وانت يقع خسوف والوضع يقع كسوف في الساعة وفي اللحظة وفي الدقيقة وبالثانية احنا نصدقهم في الأمور هذه كام والوقت المغرب أو مريح معناها قبل الثانية يثير في الفتنة قدام الناس والله كل عام يثيرون في فتنة قضية الفجر ولذلك تحدثت عنها فتنة في قضية الفجر قضية الفجر احنا نصرف كاين صبح وجمعة عليك ستين ممكن الشيخ نسيت يقول لك حاجة أخرى ممكن الشيخ نستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فينا يصوم الناس والفطر فينا يفطر الناس وكاين مسألة أخرى كاين واحدة من الأشياء عاملية تمام خليني نتحدث عليه يكون جدنا فيه ليس لك من الأمر شيء نزلت في الركعة خليتهم نقول لك في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح وش قسمها الناظم هنا قسمها على ليلية على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الأصل وهذه فرطنا للحديث عن الأصل في الليل والأصل في النهار. نقصد الشيخ المقصد المعروف وعرف وكان رسولك شرطا نسيت نقصد وحدة الأمة في كل العبادات كنت تتأمل لها مقصد عظيم جدا وحدة الأمة معناها تو احنا من أجل تتبع حاجة لأنها كما هذه مسألة خلافية نقطع عن الأصل ألا وهو وحدة الأمة نظر الخلاف في كل مسألة سواء كان في هذه زكاة الفطر سواء كان في الصوم سواء كان ما عندناش بالتحديد في حتى حاجة والأصل أننا نراعوا هذا المقصد مادام تو الأمة كلها عاتمة أنها ترجع لقضية الأذان هل أنت تو بعد حتى اللي شافوا الفجر أقول خرجوا للصحراء ماشي نعم 50 كيلو متر في الخلاق البر مش بجد تشوف الفجر الصادق والفجر الكاذب مش الآن في الإنارة وكذا وأنت راك سواء كان تفطر ولا راك تمسك حضر ما يميلكش الأمر إذا كفينا هذا الأمر شيخ، كفينا هذا الأمر بالشؤون الدينية ولي الأمر وكذا، إذا كان رانا في دولة مسلمة، إذا كانوا معتبرين الدولة تاعنا مش شيء آخر هذا كحديث آخر. الدول كلها تعتمد الحساب واليومية وال. أنا نناقش فيها الناس اللي عارفين فيها، في كل مناسبة مناسبات في كل حاجة خارجين عاد عن الناس، دورنا في مشاكل قدام الناس معناها. الناس هذا أمر مقدس جداً هذا الأمر، يجي داخل الجامعة يقدر يستطلق مثلاً المغرب مثلاً الناس في المساجد نحن رأينا في الواجهة مش نصروا المغرب والجماعة يقول لك شوف لكن العوام ما يفهموش الحواجز تتطلق لنا في مسألة كما يقول لك ما زال مدنش المغرب وراء وبعد كي طفل صغير لا تجيه ما بشي مع شكل وشي أنا كده ودي يوم أميه قبل المغرب يودي حتى تخلق بدخول الرسمة أصبر أك مع الجماعة إذا الله مع الجماعة أو عن الجماعة حديثي العهد بالالتزام الشيء وتعرضنا لفريق يعني في الرباط على الدنيا قبل رمضان هاي نتوقف عند هذا حد الساعة المسألة هذه نظن كنا نناقشوا فيها وتخرجنا على الموضوع هنا معهم وخمس سنوات يفطروا قبل الأذان الشيء وقدام I'm Thank you. قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقد ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تخاطب مع عمر بن الخطاب فقال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لأن هذه آية نزلت في فصل الصيف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة من آخر سورة النساء، وهذه الآية تلقب وتعرف بآية الكلالة. آية الكلالة، الكلالة في الحقيقة من المصطلحات التي لابد أن نعرفها في علم الميراث، وهو مصطلح من المصطلحات القرآنية. هناك بعض الألفاظ جاء بها القرآن الكريم، بين هذه الألفاظ لفظ الكلالة. تدعي مثال توبه لان الكلالة. أولا لازم نفهم أن هذا المصطلح مصطلح قرآني صحيح، لأن اشتقاقه لغة من الكلم أو من لا من معنى التعب. آه. كلمتني يعني تعب. هذا مصطلح في اللغة، لكن في استخدام القرآن الكريم ما عنده حتى علاقة بالمعنى هذا اللغوي. إذن هو لفظ مصطلح قرآني له معناه الخاص، له معناه الخاص في القرآن الكريم. إذن هو مصطلح فرضي. وش معناه فرضي؟ يعني من الفرض النصيب، نصيبا مفروضا، يعني مقدر، يعني مصطلح في علم الميراث لو علاقة بالمواريث. الناس يستفتونك يقول لا يؤتيكم فيه الكلالة. الكلالة هو شيء الأصل في الإنسان أو أي شخص زيد لا ولد ولا ولد زيد أو عمر أو أي شخص إنسان عنده أصول ينتمي إليه وهي الآباء والأجداد. قال الله عز وجل عن سيدنا يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هؤلاء الأصول. الآباء يقول لك الأب والجد له وإن على. إيش معنى على؟ باركو أب وإلى غير ذلك. هذا يسمى الأصل، أب والجد. تلقى أب وأب، أب جد، بعض أب أخر، جد الأب، وهكذا. هذا يسمى الأصل، هذا يسمى الأصل. وعندي الفرع. أي شخص متصور عنده ابن وعنده ابن ابن وعنده ابن ابن ابن وهكذا دواليه، يعني ما ينتمي إليه من حيث جدري يسمى أصلا، وما ينتمي إليه من حيث فرعي يسمى فرعا. إذن ولدك هو فرع ووالدك هو أصل. هذه الجهتين هذه تسمى الجهات الأصلية في الميراث، تسمى الجهات الأصلية، وهي الجهات التي لا يمكن أن تحجب إطلاقا، يعني بمجرد وجودها في المسألة لا بد أن يرث أعيانه. يعني مجرد وجود الأب ما نتصورش هنا ميت موجود وعنده والد لا يرث. العكس فرع، هذا من أقرب للإنسان. ولذلك إذا غاب الأصل وغاب الفرع نشوفه ميت ونقوله إنسان مات وأنا ولده ما عنديش وأنا ولد مكان. إذن الفرع غاب وأنا الوالد الأب مكان وأنا الجد مكان. إذن نسمي هذا النوع من الميت كلالة، وهو من لا أصل له ولا فرع. من لا أصل له ولا فرع. كين هذه الإضافة؟ كين بعد الأصول والفروع تسمى جين الحواشي، وتنقسم إلى قسمين: حاجية قريبة وهي إخوة، وحاجية بعيدة وهم الأعمام وأبنائهم. أنت عندك حاجية أخوك ولد أخوك، سواء كان الأخ بأنواعه أخا شقيقا أو أخا الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، فكل أخ ومن فرع عنه يسمى حاشية قريبة، وكل عم وما تفرع عنه يسمى حاشية بعيدة. إذن الأصل هذا وهذا الفرع لابد أن يوجد، إذا غابوا إذن أصبح المسألة فيها الكلالة وتبدا نفسها. علاش مشكلة هذه الكلالة؟ لأن في غير القصر والفرع، اسمعني لي ليه، تظل الناس كلها طامعة في التاريخ. ولذلك الله عز وجل قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. معناها ما عندهش ولد. وش معناها هنا كي قال ليس له ولد؟ ثم قال: ولا أخت. احنا قلنا غياب الاصل فرع. قالك ما دام الاصل من فرع ما كانش فمن باب الاولى الاصل يغيب. يعني ما نتصورش احنا وجود اي صحيح متصور عقلا لكن يغيب الاصل يقاس عليها غياب قياسا عفوا غياب الفرع يقيس عليه غياب الاصل. يعني احنا وش نتكلم يعني قال يسترسونك يا قول الله يوتيكم الكلالة بنمر هنالك ليس له ولد. معناها تحدث عن غياب الأصل وسكت الفرع وسكت عن غياب الأصل. إذن غياب الأصل يلحقه بماذا؟ يلحقه بالفرع. وكأن الله عز وجل يقول مدام غاب الفرع حتى الأصل راه غائب. وعند ذلك يفسر قول أبو بكر رضي الله عنه الكلالة من لا أصل له ولا فرع كلالة من لا أصل له ولا فرع. هنا وله أخت راح الراء شوف الراء راح لي يبين أهمية الحواشي التي لها أصل في الميراث التي لها أصل في الميراث. يعني بعد غياب الفرع مباشرة وغياب الأصل تأتي الحاشية القريبة المتمثلة في الإخوة وأبنائي المتمثلة في الإخوة وأبنائي. هنا قواعد أخرى ولا وش الآن وله أخت فلا تسمو ما ترك. هنا الأخت الشقيقة عند غياب الأصل والفرع لها تسمو على اعتبار أنها عاصم بغيرها وعاصم مع غيرك. اجعل الأخوات مع البنات عصبة وما إلى ذلك من القواعد المعروفة في علم البنات. نختصر فنقول أن الكلالة المقصودة بالآية من لا أصل له ولا فرع. مجرد ما يغيب الأصل ويغيب الفرع ننتقل إلى الحواشي وهنا يروح إلى ميراث الأخوات الشقيقات. الأخوات الشقيقات يعني الأخت الشقيقة لها نصف التركة وعند وجودها مع البنات قد يكون البنت تجعل عصبة مع الأخوات تسمى عصبة مع الغير. وهذه المسألة معروفة في أين الصبورة قول الله عز وجل يستفتونك يقول الله ويستفتيكم في الكلام واتقوا يوما ترجعون به الى الله. واول يعني المائده وايه المائده اليوم اكملت لكم دينكم هذه ايضا فهو قريب من هذا الزمن يعني قريب من زمن. غالب ايات غزو تبوك في براء فقد كانت في شده الحرب كما في الحديث وقالوا لا تنفروا الحرب قل نار جهنم اشد حرا. إذن هذه آيات نزلت في ومنهم من يقول ابتلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أيضا آيات سورة النور التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها آيات حادثة الإثم. ففي البخاري من حديثها فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه فأخذه مكان يعني ما كان يأخذه من الوحي إلى قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بعصبة. هذه وقعت في غزوة أي غزوة نزلت فيها دليل المصطلح نزلت فيه بعد يعني زمن هذه الغزوة. أيضا ولا يأتلي أولو الفضل منكم هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه عندما أنزل الله في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. ثم أنزل الله تبارك وتعالى في شأن أبي بكر رضي الله عنه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ليؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا. لأنه كان أبو بكر رضي الله عنه ماذا كان يفعل؟ ينفق على نعم سنو أثاث. فأبو بكر امتنع فقال الله عز وجل ولا يأتي أولو الفضل. أولو الفضل من هم؟ أبو بكر رضي الله عنه. أن لا ينفق على مصلح شيئا لما تكلم في الإثم فهي قريبة مما قبله، يعني هنا باعتبار اعتبار ما نزل من الآيات. ما في سورة الأحزاب من آيات غزوة الخندق، آيات غزوة الخندق سورة الأحزاب أيضا، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن هذه كلها صيفي وشتاء. الفراشي أنا ذكرنا منه والله يعصمك من الناس. الشيخ أنا هيك أنا الشتاء والصيف حر والبرد المقصود به كرش الربيع والخريف، يعني هنا اعتبار الصيف واعتبار الشتاء زيد لفتة جيدة، يعني ما كان في الحر وما كان في البرد أو حتى الآن على أن قريب من هذا التقسيم. يعني عندنا صيف 19 شهور، نعم 19 شهور. لاحظت أنت في المسألة هذه ومسألة ممتازة، يعني اعتبار الصيف والشتاء، يعني كان واحد أخر يقول وراء الربيع وراء الخريف، هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار حالة الطقس، فما كان بردا يسمى شتاء وما كان حرا يسمى صيفا. يعني ممكن يجينا خريف لحد ستة التوبة أو خريف التوبة، وهنا أنا نشغل في المكيفات الهوائية ونحاول نلطف في الجو. لحد في السنوات بل السنة الماضية أنا أعتقد في آخر سبتمبر وبداية أكتوبر ونحن نشغل المكيف و يقولوا في أكتوبر، يعني قد قطعنا شوطا كبيرا في فصل الخريف أكثر من شهر. وتلاحظ أن أحيانا يتأخر البرد كما في هذه السنة، ننشف في أبريل تكون الحالة حالة صعبة. العزول ها؟ بين العزول جبت العزول بالمدرسة شيء تلقى العزول السيف ولو حالة الاحتباس الحراري هذه غيرت كثير من المعاني المتعلقة بالفصول خريف شغل الأثر بتاع التقسيم هذا الصيف والشتاء. نعم هو أثره من ناحية تفسير من ناحية دلالة يحتاج هو المقص، يعني عندما تريد أن تفسر آية من القرآن الكريم والآية كلها معاني معاصرة، هذه المعاني نقتبسها من المدني والمدني، نقتبسها من الصيف والشتاء، يعني المفسر يحتاج إلى هذا النوع، هذا النوع من كذلك لأن دلالة كما قلت الدلالة في أصول الفقه وحتى في التفسير تسمى دلالة الحال، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآيات، وهذه الدلالة تساهم بقدر عام في إيضاح الآية ومعانيها. هذه نزل الصيف وهذه الشتاء. طبعاً. نزلت والمطر ينزل. نزلت والحال. دلالة الحال يعني. كاين واحد النومي هنا، يعني كيف نفهم هذا النوع من القرآن الكريم؟ قد نفسره بالرؤية، لأن رؤية الأنبياء على التفسير الأول، والتفسير الثاني حالة الإغماء وحالة التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. هناك آية لا تسمى حالة اليقظة، سموش وهي حالة نزول الوحي. وهي نوع من الغفلة عن الدنيا هذه بأكملها، لا تسمى نوما. في صحيح مسلم عن أنس قال: أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهي الإخفاء التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. وقالوا من الوحي ما كان يأتيه في النوم، لأن رؤيا الأنبياء الوحي، وهذا أيضا صحيح، لكن من أشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في حالة اليقظة، لكن يحمل على تلك اليقظة التي كانت في المنزلة بين اليقظة والإغماء عند نزول الوحي. أسباب النزول نوع الذي يلي وهو أسباب أسباب النزول: علم جليل القدر، أسباب جمعه سبب، وهذا النوع صنف به العلماء مصنفات، من أبرزها كتاب الواحد الإمام الواحد له كتاب يسمى في أسباب النزول، وابن حجر. أسباب النزول في الحقيقة مثل أسباب الورود، عند أسباب النزول وأسباب الورود، في الحديث تسمى أسباب الورود، وعندنا في القرآن أسباب النزول. أسباب النزول في الحقيقة هي عبارة عن حادثة تقع تتسبب في نزول قرآن لبيان حكم شرعي أو لتأييد شخص معين أو لبيان ظاهرة معينة. نعطي مثال، من يعطيني مثال؟ مثال عملي تطبيق في سبب النزول. سبب نزول القرآن لما يسأل، قد يكون سؤالا لما يسأل الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الجواب فينزل قرآن، أو يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي القرآن فيقر جواب النبي عليه الصلاة والسلام. أسألونك عن الأهل، أسألونك عن الروح، أسألونك عن القرنين. سبب النزول نعطي مثال واضح، حدث تقع مثلا حدثت الإفك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض تقع مسألة، مثلا نعطي مثال في صحيح البخاري في صحيح مسلم أن قوما من عكر وعرينا قادموا المدينة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الإسلام، أعلنوا الإسلام يعني دخلوا في الإسلام وأقاموا في المدينة فاستوخموها، ما نفتح المدينة ما خرجش عليها مرقوا. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا ناحية البادية، اخرجوا إلى البادية. فلما أرادوا الخروج أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم راعي وأمر بذود من الإبل، مجموعة من الإبل، وقال اخرجوا إلى البادية واشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من أبوالها وألبانها، بالذي شربوا منها البواب أقيموا في هذا البادية وهو الراعي معهم. فلما بلغوا ناحية الحرة في وسط الطريق أول شيء فعلوا استدوا بعد الإسلام بعد شربوا من أبوال قال الراوي معهم ففعلوا ذلك فصحوا. معناها رجعت لهم الحالة الطبيعية تاع الإسلام تاعهم وراح عليهم المرض وراحت عليهم الكورونا وكانوا تعبانين واللي عليها السفالة عليها السفالة واللي كحكح كحكح واللي مصدور مصدور شكرا النعمة فهمني ما قال الراوي ففعلوا ذلك فصحوا. يعني الوصفة اللي دارها النبي صلى الله عليه وسلم واشربوا من أموالها وألبانها فعلوا ذلك فصحوا. طبيب الأبدان النبي عليه الصلاة والسلام دوام هذه الوصفة لكن هم ما عندوش النعمة كما قال الشيخ. يعني أول حاجة سدوا بعد الإسلام سدوا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل. وش داروا هنا شوف ايش داروا؟ ثلاثة شراء جريمة القتل وجريمة الردة وجريمة السرقة. الردة نوع من أنواع الخيانة سدوا بعد الإسلام وبدوا أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يعني وفي مصرات. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الردة تبدو جي الخبر للمدينة وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحادثة الأليمة وهي الردة وقتل الراعي وسرقة الإبل ساق الإبل. فما جابوهم العاف قالوا جيبوهم فتقع أعينهم وسملها في مسامل من حديد وقطع أيديهم وأرجلهم من خلالهم وخلاهم في الليل وماتوا في الحرب. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الموجودة في سورة المائدة وتسمى آية الحراقة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من هذه الحادثة التي ذكرناها وهذه القصة كانت سببا في نزول هذه الآيات. العلماء هنا يقولون هذه الآيات تقرر أحكام الحرابة. هذه الآيات تقرر أحكام الحرابة. من هو المحارب؟ هو الذي يشهر السلاح من أجل رعب الآخرين يسمى قطاع الطرق الجيات يقولون يقال هنا أن يكون المحارب خارج الحضر يعني في مكان بعيد كما فعل هؤلاء. وقيل لا كل من أشهر السلاح بقصد الاعتداء والاعتلاء على أموال الناس يسمى ولو كان مقيما ولو كان حتى في الآن نعيش من واحد من الصف والاعتداء وكذا حتى في الأحياء داخل المدينة شيء في في في في المدن يعني في الأحياء من يمان كثير إن الرجل قاعد في حوش الناس شدينا يلا أعطينا المكان صح واحد يكتبوه واحد يدخلوا له بالالات نعم صح بسبب نقل حضري طب هو كيف يدعو عليه ثلاثة الشباب الان هذه وشو هذه يسموها الحرابة الجريمة هاي اللي فعلها اهل عكر وعرينة وانزل الله تبارك وتعالى فيها قرآن يتلى. اذا هذه حادثة تسمى سبب نزول. كانت هذه حادثة حادثة الحرابة حادثة العرينيين قصة نزل فيها قرآن أو حادثة نزلت فيها قرآن أو حادثة كانت سببا في نزول قرآن تسمى سبب النزول. وفي الحقيقة ما دامنا نتحدث عن سبب النزول نشير إلى مسألة من المسائل أسباب النزول فيها ما هو الصحيح وفيها ما هو الضعيف. يعني هي شأنها شأن الأحاديث النبوية. مثل ما ورد معنا عندما كما أخرى ديك تعالى سورة سورة ومن من عاد الله لئن أتانا بفضل ما صدق لنا كل نصر في من تروى؟ تروى في تعالى. لكن أغلب المحددين يضعفون مثل هذه الروايات، يعني رواية لأنه يقول صحابي جليل ومن المقربين من كل المقربين، فهناك بعض من أسباب النزول يتحرى فيها صحة السند. الحديث الذي ذكرناه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما استغفر لأمه عمر معنا نعم ذاك ضعيف أنزل في أم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كان النبي ولا استغفر المشركين ولا كان وإنما نزل في أبو طالب عمر معنا نعم ضعيف كثير من الحديث هنا نقولنا يعتمد فيها على السماع، والسماع شرطه ماذا؟ شرط السماع ماذا؟ الصحة، لأن الناقل يشترط فيه ماذا؟ صحة النقل. في طبعا في الحديث النبوي أنا أجيب مثال آخر. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والرسول هذه فيما نزلت قولة بنت ثعلبة جاءت تستفسر وقع مشكل بينها وبين زوجها وهي تشكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قتله نثر بطني وأكل مالي و أنا مرة قاعدة معاه تخن بشرحوها بالتعبير الدارجة وش فهموها في الواقع مرأة تزوجت هذا الرجل وصبرت معاه وجابت معاه وليدات وتعاشرت معاه في الأخير ظهر منه تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تركها فهي تشتكي إلى الله تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بها فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات في سورة المجادلة قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والنبي صلى الله عليه وسلم يتحاور معها وجدالك وكذا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات وبقيت هذه الآيات وسميت السورة بحد ذاتها بسورة المجادلة وهذه المرأة مرأة فاضلة في الحقيقة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله دائما والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه حتى وقعت الحادثة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لما أراد أن يحدد مهور النساء فهو يخطب في المنبر تكلمت المرأة وهي خولة الثعلبة لما تكلمت يقول ليش هذه سمع الله صوته سبع سنوات فتروى مثل هذه الأحاديث كذلك أحاديث أخرى في فضل هذه الصحابية الجليلة التي عاشت زمن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقطة يركز على أسباب النزول ويقسم فيها إلى قسمين ما ثبت صحته وما لم تثبت صحته شيخ التعرض عن سيدنا عمر نعم هذا الحديث وقيل أنه في هنا موجود بكثرة لازم بالدير لازم يطبق قواعد الحديث أو علم الحديث هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح تشوف مثلا جيبوا مثال اخر في سبب النزول نعطي لكم مثال اخر سبب نزول فرق الناس مثل اعطينا مثال حادثه سحب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بعد مرضه اتاه الملكين فانزل الله صلى الله عليه وسلم معاوية قدم قرأت الذي ينهى عبد الله كان سبب نزولها فقط من المعيد عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الكعبة قال لي لناديه أرأيتم محمد بن عبد وجهه في التراب وأن تتركون والله إذا فعل ما نهيت عنه لا أطألنا عنه فأنزل الله هذه الآيات. نعم هنا نروح إلى أنواع الأسباب. النوع الأول ما كان عن صحابي فهو مسند مرفوع، طبعا عبرة بعموم اللفظ ما بيخص السبب، عبرة بعموم اللفظ ما بيخص السبب، مهمة جدا هذه قاعدة في أصول الفقه مهمة في العام والخاص. العام واللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الافراد التي يصدق عليها معناه بغير حصر في واحد معين او كميه معينه منها. ولما نزلت هذه في قوله ثعلبه، ولما نزلت ارايت الذي ينهى عبدك اذا صرى، ولما نزلت انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الان هل تشمل من نزلت فيهم ان يعم الخطاب الى غيره؟ حتى اضطرابها خاص بالعريميين فقط أنواع يشمل العريميين ويشمل كل من يقوم فعله. لاحظ معي جيدا، قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث لست أدري فيه من ناحية صحته أو ضعفه، ولكن العلماء يصفونه في هذا المثال على هذا الباب، هو الذين قالوا إنا نركب البحر يمشوا مسافة في البحر يركبوا بالسفينة، ناس تمشي بالسفينة صيادة والله مسافرين كذا، قالوا له يا رسول الله إنا نركب البحر ولو نتوضأ بما معنا من الماء خشينا العطش، نهز معاهم الماء الشرب بحار، كنا نتوضأ بالماء نحملوه خلاص يروح ينفذ عليه ونعطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو طهور ماؤه الحل من تجد. الصيغة هذه صيغة هو طهور ماؤه صيغة عموم، البحر طهور ماؤه حل من تجد. جوابهم هنا العلماء يتحدوا عن هذا الحديث فيقولون هذا الخطاب خطاب عام والعبرة بعموم اللفظ ما بيخص السبب. أنت الآن ما جاوبكش النبي صلى الله عليه وسلم، فجوابه هو لك. ولكن زادهم حاجة أخرى اللي هي الحل ميتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال، هنا من أدب يعني الجواب أن يجيب الإنسان على قدر السؤال. لكن ما تلاحظ هنا ما تلاحظش هنا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم خروج عن الجواب، هم سألوه عن الماء وش قال لهم؟ قالوا هو الطهور ماء قسم أول، الحل ميتته قسم ثاني. فيها قال لك هنا أدرك بالوحي أن هؤلاء القوم سيأتون مرة ثانية ويقولون إننا سنجوع فنأكل ميتة البحر اللي هي حوت السمك وملح فقط، فقلوا هو الحل ميتته، فجمع لهم جوابين في سؤال واحد لحاجتهما الى هذا الامر، لان يعني الحاجه تاعهم تقتضي ماذا؟ تقتضي ما دامكم تركوا في البحر وتسالوا عن الشراب تسالوا عن العطش ستسالون ايضا عن الطعام، ولذلك ياتيكم العمل يعني الجواب في سؤال واحد، يعني من مقتضيات الايحاء السائل وهذا المفتي ولا السائل لما يعرف ان المجيب لما يعرف ان السائل يحتاج الى اشياء اخرى لم يسال عنها فليس مانعا ان يضيفها له لانها ستنفعه وس يعني تقلل من عناء السؤال مره اخرى، مش كان كل حاجه ولا حدث التالي يحتاج الى توضيح مجمل في شيء واحد. إذا هذه الصيغة صيغة عامة تشمل هؤلاء وتشمل كل من يأتي أو من يقوم مقامه، إذا العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. نعود الآن إلى إثبات سبب النزول. سبب النزول فيه ما يكون صحيحا وفيه ما يكون ضعيفا وفيه ما يكون مرسلا وفيه ما يكون مرفوعا. يعني هو حديث نبوي مثل سبب الورود. ولذلك تجد المفسرين الإمام الطبري علامة ابن كثير خاصة محدثين من المفسرين يضعفون الكثير من أسباب النزول اعتمادا على الرواية. فإذا ثبتت الرواية وصح النقل اعتمد السبب وإلا لم يكن ذلك. لا يعتبر موقوف على الصحابة وأحياناً أحياناً يكون مرسلاً وأحياناً يكون موقوفاً أحياناً يكون مرفوعاً. نعم نعم أمثلة. ففي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي آية اللعاب أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني وفيه أين أنها نزلت في قصة هلال بن أمية. فيمكن أنها نزلت في حقهما أي بعد سؤال كل منهما فيسمع بهذا. أحيانا يسأل سؤال يسأل آخر سؤال نفس السؤال فينزل القرآن فأنت تقول أنها نزلت في هذا. لا جمع بينهما جمع بينهما خاصة عندما تتحد الواقعة. أيضا المشهور هناك ما يعرف بسبب النزول المشهور يشهر في كتب التفسير وهو قسمان صحيح كقصة الإفك وآية السعد إن الصفا والمروة من شعائر الله والتيمم والعرينيين وموافقات عمر. موافقات عمر أي موافقات عمر؟ هي الكلام الذي يقوله عمر وينزل فيه قرآن وضعيف كآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد اشتهر أنها نزلت في شأن بتاع الكعبة وأسانيد ذلك بعضها ضعيف وبعضها منقطع ومنها الغريب وهو أيضا قسمان صحيح وضعيف والله أعلم. يعني الإمام السيوطي يقول أن آية يعني حديث عثمان بن أبي طلحة ضعيف أو حكم عنه أنه ضعيف. هنا في مجمل ملخص أسباب النزول أول شيء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الثاني أنها عبارة عن أحداث ووقائع وأسئلة ينزل في حقها قرآن يسمى سببا للآية التي نزلت. هنا الأمر الثالث يتوقف على القول والعمل على القول والعمل بسبب النزول على صحة الرواية. فإذا صحت الرواية وثبت النقل حكمنا على أن السبب صحيح وإلا فذلك يعتبر غير صحيح. إذن هذا ما يمكن قوله في سبب النزول. نعم أسباب النزول ليست مثل حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة يرويها صحابة ولذلك وش يقول؟ يقول مثلا لاحظ معي جيدا حديث مرفوع وما كان عن صحابي فهو مسند مرفوع. أيوه الصحابة ما كان عن صحابي فهو مسند مرفوع يعني الذي يرويه الصحابي. والمرفوع ما معنى المرفوع؟ إلى النبي عليه قول الصحابي يعتبر قول يثبت له حكم المرفوع. هذا قول عائشة رضي الله عنها هي تقول هذا الآية نزلت في كذا أو موافقات عمر رضي الله عنه أو غيره يعني عن صحابي فهو مسند مرفوع. الصحابي من يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو كيف بدأ واحد مرة؟ كان هو مدخل الأول للاجتهاد. لا مجال للاجتهاد. مثال. صح. نعم. أمثلة. أمثلة في الحديث. نعم. لا يبكي محمد في بطن أمي أكثر من سنتين قول عائشة رضي الله عنها. هذا احتمال ماذا؟ احتمال أنه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ورواته بحكم المرفوع. إذ قول الصحابي فيما لا دخل فيه للاجتهاد مرفوع. قول الصحابي. قول الصحابي هنا هو الصحابي يقول قول هنا ما لا دخل للاجتهاد فيه لا مجال العقل. تتأمل أنت في هذا القول تجد الأصل فيه ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو رواه بنفسه أو رفعه، إذن هذا يسمى يثبت له حكم المرفوع. وأقوال الصحابي كلها إذا كانت من هذا الصنف تثبت له حكم المرفوع. الأمر الثاني أن يكون رواية معروف بأن لا يروي إلا عن الصحابة. كثير من الرواة يروون إلا عن الصحابة، أو ورد لو شاهد مرسل أو متصل ولو ضعيفا. نعم. هنا يظل له نفس الحكم. وإذا تعارض فيه حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فالأصل هو الجمع. هذه كلها في سبب النزول. ليش الأصل فيها الجمع؟ ها؟ الألفاظ الأخيرة الأصل فيها الجمع. عندما يكون عندك قصة معينة. سبب. هي نفس القصة نفس الحادث. في من يقول أنها في زيد وفي من يقول أنها في عمرو. الجمع ممكن هنا ولا مش ممكن؟ ممكن الجمع. إذا الأصل هو الجمع. وخلي الرواية أنت. خلي يقول لك لا هي نزلت في مثل هذه قال الواحد قال هلال بن أمية والآخر قال حد الشجاع. لا نعم. نعم. آية اللعاب عن سالم بن سعد الساعدي أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، وفي أيضا أنها نزلت في قصة هلال بن أمية. هي نفس الآية، كان يقول نزلت في هذا وكان يقول نزلت في هذا، الجمع بينهم نزلت فيهما الاثنين، لأنه لا دليل على أنها نزلت في شخص معين. إذا أمكن الجمع فالأصل هو الجمع، فيمكن أنها نزلت في حقهما أي بعد سؤال كل منهما فيجمع بهذا. أنت سألت سؤال وسؤالك راح للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت أيها الآخر نفس الشيء، فالسؤال الذي سألته تسأله غيرك. ثم نزل الله تبارك وتعالى قرآن، فهل نقول أنها نزلت في الأول السائل أو في الثاني؟ لا، الأصل هو الجمع بين هذا. ما يمكن القول في سبب أول ما نزل وآخر ما نزل. أول ما نزل وآخر ما نزل. نبدأ في أول ما نزل. الأصح الروايات أكثر الروايات أن أول ما نزل من القرآن آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه في طبعا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول ما نزل من القرآن، وهذه ثابتة بالروايات الصحيحة. كذلك مثل هذه المسائل يعتمد فيها أيضا على ماذا؟ على السماع والرواية. ديما الرواية هي الثابتة، لأن لا تقدرش تجزم أنت أن هذه الآية نزلت إنما في صحيح البخاري اقرأ باسم ربك الذي خلق بدء الوحي. نعم. ثم وقيل المدثر يا أيها المدثر. قام فأنذر. ولكن هذه نزلت بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة رضي الله عنها. وقيل الفاتحة حجة الأول حديث ابن عباس السابق في المكي والمدني وحديث عائشة أنها قالت أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا هو المشهور وهذا هو الأصح. وأيضا أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك هو نون والقلم. وحجة الثانية ما في الصحيحين عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. قلت أو اقرأ باسم ربك. قال أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بعراء شارا إلى غير ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك. إني جاورت بعراء شارا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رشفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا المدثر قم فأنذر. لكن هنا هذه من خلال الرواية مش تبين أن بعد ما أنزل الله تبارك وتعالى أن الوحي أول ما نزل بماذا؟ نزل بالقرآن. ولما رأى الوحي وجاءه الوحي وسمع صوتا غريبا حسب الحالة الغير عادية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خديجة فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر. هذه طبعا أشهر الروايات في أول ما نزل. ويبقى أن المدثر من أول ما نزل من القرآن الكريم وأن القلم قلم اسم ربك أول ما نزل باعتبار الأولية المطلقة. يعني هذه أوائل القرآن ثم فترة الوحي آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أول آية نزلت بالمدينة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني الآن نبدأ حسب المواضيع. أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ويقول الله تبارك حتى لقد نزلت بمكة ويقول الله عز وجل والساعة أدهى وأمر. ومن أوائل ما نزل بالمدينة الأنفال سورة الأنفال كما في الحديث المشهور عن عثمان. وأول من أوائل ما نزل أيضا في القتال مطلقا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا سورة الحج. أول آية نزلت فيه بالمدينة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أول آية نزلت في الأطعمة في مكة آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. لاحظ التفصيل الآية ثم آية النحل فكلوا مما رزقكم الله. وبالمدينة آية البقرة إنما حرم عليكم الميتة. ثم آية المائدة حرمت عليكم الميتة. أول آية نزلت في الخمر. الخمر يعني يهمك أنها ترتيب نزول الخمر كان شعر واحد من العرب ما يشربش الخمر. الخمر كانت عند المقدسة لذلك بلا الشاعر قالت من موت بس بيولد قال رد بالك حدادنا ما فيها حد شيء الخمر لما زلنا نشربوها حتى بعد الموت يا ودي بكي باش نديري. قال لك يموت ادفني شوف كرمه سنحه بطني تحت تروي عظامي بعد موتي عروقي. حتى مين ولا تدفنني بالفلات لعلني اخشى انني بعد موتي الا اذوقها. يعني يقول لك الموت ممكن تدفنني بفلاسة صحراء ما فيها نخلة لا فيها لا شجرة لا فيها لا. لازم تشوف كرمة سمحة لاوية تزرعني تحت. تعلق تعلق العربي بالخمر امر كبير. ولذلك لاحظ معي جيدا شوف ربي سبحانه وتعالى هذا الشخص هذا متعلق بالخمر ويدير في قصائد على الخمر ويمدح في الخمر ويسرق الخمر ويوصي ولده تني تحت كرمه. فالان مش ممكن مش يحرم الخمر يعني دفعه واحده وانما ياتي تحريمه على طريقه التدرج في الاحكام. وهذه حكمه بالغه في التشريع والتدرج. كل شيء يبنى على التدرج والتهيئة. في تهيئة نفسية في تهيئة جسدية. واحد عمره 40 سنة ويشرب الخمر ولا 50 سنة ويشرب الخمر ودخل الإسلام وتاب ربي عليه وأصبح مسلما. نقول له خلاص الخمر انتهى. لا يأتي بالتدرج. أول ما نزل من الخمر يسألونك عن الخمر والميزين. يقول ربي سبحانه وتعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم الكبير واضح تدرج هذا المتعامل معه في الكلام مع حديثين دخول الإسلام يبقى سايق كلهم لا هل يأخذوا الإسلام جملة أو لا أخذوا عليه شيء لا لا هو هو قالت عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عادي جاهزية لجعلت الكعبة على رأي إبراهيم عليه السلام. في مثل في مثل في مثل المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن هذا. خبر أنا معلوم من الدين بالضرورة يعني الصحابة لا يجادل شخص في أن الخمر كبيرة من الكبائر وأنه حرام. غزل كذا الشيء كل الإسلام هو اللي يدرج نفسه من على هو لا إذا دخل الإسلام انتهى الأمر. فقط هناك بعض الفرعيات فروع إن الشريعة فيها أصول وفيها فروع. في فروع الشريعة ما عليك تعلم شوي شوي لا للصلاة لا ليثبت. طبعا في فروع الشريعة مش أنت تروح تشوف مسكين ما يعرفش يذنب ولا ما يعرفش يقرأ والله ما يقرأش القرآن بالأحكام. لا يجوز قراءة الأحكام ورأسي القرآن يا أمي هذا الفرعات منك هذا دخل الإسلام وفي يقرأ القرآن سوي تعلم الأحكام سوي يقرأ. هناك فروع أما في الأصول فهي من المعروف من الدين بضرورة التي لا يجوز الخروج عنه. أنا آية أول ما نزل يسألونك عن الخمر من بعد آية يا أيها الذين آمنوا آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأمر بالاجتناب يعني التحريم المطلق. ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي توضح زجر شارب الخمر عقوبة شارب الخمر وحد شارب الخمر تبين أنها الآن أصبحت كبيرة من الكبائر ولا يجب اقتراف من هذا العمل. آخر ما نزل من القرآن قلنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل أن آخر آية مما قيل في آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه الآية من سورة آخر سورة التوبة. وروى مسلم عن ابن عباس آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. نزلت نعم. وروى الترمذي والحاكم عن عائشة آخر سورة نزلت المائدة فما وجدت فيها من حلال فاستحلوه وما وجدت فيها من حرام فحرموه. هنا لازم تشوف باعتبار التشريع. ساعات بعض المفسرين يقول لك آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم. هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار التشريع. يعني هذه آخر آية نزلت في عرفات في التشريع. لأن أحكام أكملت لكم دينكم يعني انتهت التشريعات النازلة في القرآن الكريم. حاول توقف عند هذا القدر. أول ما نزل في المدينة، أول ما نزل هم أول ما نزل من القرآن كله وآخر ما نزل من القرآن كله. هنا تقسيمات. أول ما نزل من القرآن مثلاً اقرأ باسم ربك، آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه أصح. ثم لاحظ أول ما نزل في القتال مثلاً مطلقا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أول ما نزل في القتال في المدينة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أول ما نزل يعني تلاحظ معي باعتبار المواضيع. أقول لك أول آية نزلت مثلا في هذا الأمر في الأطعمة في الأشربة في الحج في، فهناك تقسيم مطلق هناك تقسيم مقيد بشيء معين. فاعتبار أول ما نزل وآخر ما نزل لابد أن يؤخذ بمثل هذا الاعتبار بمثل هذه المقاييس. هذا أهم ما يمكن قوله في مثل هذا الموضوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما نقيم ويبعد عني وعنكم شر المضير ويوفقنا للعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يملكون ليلة القدر التي جعلها رب العزة والجلال Thank you.